أحباء الصغار، الإيمان بالله أكبر نعمة. فنحن العصافير نؤمن بالله تماما مثل الإنسان، فالله هو خالقنا ورازقنا، خلقنا عصافير جميلة ووهبنا أصوات عذبة، وهو الذي يطعمنا ويسقينا ويشفينا إذا مرضنا. أحبتي هيا بنا ننشد نشيد الصباح. آللا ربي آللا فاكتب لا من أهل الجنة، آللا ربي آللا فاكتب لا من أهل الجنة، بك آللا يا مولانا لم نشرك معك الأوثان، بك آللا يا مولانا لم نشرك معك الأوثان، بك آمنا بك آمنا فاكتبنا من أهل الجنة. وبكل الجند ملائكة ما عرفوا أبدا عصيانا، وبكل الكتب منزلة كانت للعاقل إحصانا، وبكل الجند ملائكة ما عرفوا أبدا عصيانا، وبكل الكتب منزلة كانت للعاقل إحصانا. آمنا بالرسل جميعا والخاتم أحمد إذ جانا، آمنا بالرسل جميعا والخاتم أحمد إذ جانا، آمنا ربي آمنا فاكتبنا من أهل الجنة، آمنا ربي آمنا فاكتبنا من أهل الجنة، بك آمنا يا مولانا لم نشرك معك الأوثان، بك آمنا يا مولانا لم نشرك معك الأوثان، بك آمنا بك آمنا فاكتبنا من أهل الجنة. وبيوم الحشر نحاضره ونؤمن فيه الغفران، إذ يلقى الكافر ما يلقى ضربا وعذابا ألوانا. وبيوم الحشر نحاضره ونؤمن فيه الغفران، إذ يلقى الكافر ما يلقى ضربا وعذابا ألوانا. ويجازى المؤمن مكرمة روحا ونعيما ريحانا، ويجازى المؤمن مكرمة روحا ونعيما ريحانا. آمنا ربي آمنا فاكتبنا من أهل الجنة، آمنا ربي آمنا فاكتبنا من أهل الجنة، بك آمنا يا مولانا لم نشرك معك الأوثان، بك آمنا يا مولانا لم نشرك معك الأوثان، بك آمنا بك آمنا فاكتبنا من أهل الجنة. آمنا بالقدر يقينا وسوف يكون وما كان، من خير كان ومن شر ونجدد فينا الإيمان. آمنا بالقدر يقينا وسوف يكون وما كان، من خير كان ومن شر ونجدد فينا الإيمان. آمنا بك قد آمنا فاكتبنا من أهل الجنة، آمنا بك قد آمنا فاكتبنا من أهل الجنة، فاكتبنا من أهل الجنة. آمنا ربي آمنا فاكتبنا من أهل الجنة، آمنا ربي آمنا فاكتبنا من أهل الجنة، بك آمنا يا مولانا لم نشرك معك الأوثان، بك آمنا يا مولانا لم نشرك معك الأوثان، بك آمنا بك آمنا فاكتبنا من أهل الجنة.